هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وفي سياق هذه المختارات التي يتوقف عندها البرنامج حلقة بعد حلقة، ونحن نتابع نصوصا شعرية جميلة جادت بها شاعرية عدد من شعرائنا المتميزين في ديوان الشعر الحديث والمعاصر، يستوقفنا الليلة الشاعر علي الجندي بلغته التي تتسم بالألق البياني والإحساس الشعري المتدفق والنفس الصوفي الذي ينسكب في شعره ظلالا روحية وأقباسا شفيفة صافية. يقول علي الجندي في قصيدة عنوانها على أطلال الشباب: ذهبت جدة الصبا وتولى عنفوان الفتاء إلا بقية، وأحال الزمان ليلي نهارا ونهار المشيب حاد المنية، وهو في أعين الخرائد شين وبلاء ومحنة ورزية. كم تمنيت أن يعود شبابي لم يعد لي وخابت الأمنية. كم له من عوارف هي عندي فوق شكري ومن أياد سنية، غير واف له إذا أنا لم أسكب عليه دموع عين الأبية. فقدت بعده اللذاذة معناها وباتت حياتنا آلية، واستوت عندي المآتم والأعراس والصبح ضاحكا والعشية، والمحيى البسيم والعابس الباسر والشوك والورود الندية، والوصال الموموق والصد والهجران والقفر والربى السندسية، والنواح الحزين والنغم الراقص واليأس والمنى الذهبية، والردى والنجاة والعسر واليسر وفرط الغباء والألمعية. Thank you.